بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رقيقة اليوم لامرأة عظيمة من نساء القرن الثامن الهجري. هي اتولدت سنة 707 من الهجرة، أوائل القرن الثامن الهجري. بتعلمنا شيء مهم جدا، بتعلمنا أن ارتباط علو الهمة بالسن غير موجود. يعني الكلام ده، يعني ممكن حد يكون عالي الهمة جدا وسنه صغير، شاب صغير، أو يكون شيخ كبير جدا ويكون عالي الهمة. علو الهمة غير مرتبط بالسن، علو الهمة مرتبط بالقلب، مرتبط بالعقل، مرتبط بالفهم، بعمق العلم، بأن الوقت محدود وأن الآمال المطلوب تحقيقها كثيرة. كلما عظمت في عينك الآمال، كلما استطعت أن تنجز أعمالا أكبر وأعظم وأرسخ وأبقى في الحياة. بتعلمنا الكلام ده كله فاطمة بنت علم الدين البرزالي. جايز ما نسمعش عن اسمها كتير لأن احنا الحقيقة مش قاريين تاريخنا، لكن هي عند علماء الحديث معروفة، ليس لأنها محدثة ولكن لأسباب أخرى سأذكرها في هذه الخاطرة أو هذه الرقيقة. فاطمة بنت علم الدين البرزالي، أبوها علم الدين البرزالي، هذا من كبار علماء الحديث، علم الدين القاسم ابن محمد البرزالي. برزالي نسبة إلى برزالة، برزالة إحدى قبائل البربر، يعني هو أصله أصلا من البربر من المغرب، وبعدين انتقل بعد كده، أو يعني هو أصلا ولد في دمشق، أصول العيلة بتاعته من المغرب، اتولد في دمشق وعاش في دمشق ومات يعني في هذه الفترة. فعالم الدين البرزالي كان من كبار علماء الحديث، وهو شيخ مباشر لصلاح الدين الصفدي. صلاح الدين الصفدي من كبار المؤرخين المسلمين المعروفين، صاحب كتاب الوافي بالوفيات، وصاحب كتاب أعيان العصر. فالصفدي هذا تلميذ مباشر لعالم الدين البرزالي، عشان كده بيحكي عنه حكايات مباشرة وبياخد من خط ايديه وينقل. الصفدي بيحكي عن عالم الدين البرزالي عشان تعرفوا أبو صاحبة الخاطرة النهاردة. بيقول: شيخنا الإمام الحافظ المحدث المؤرخ عالم الدين البرزالي كان رأسا في صدقه، أمينا صاحب سنة واتباع ولزوم فرائض ومجانبة الابتداع، متواضعا مع أصحابه ومن عداهم، حريصا على نفع الطلبة وتحصيل هداهم. مشهور جدا عالم الدين البرزالي بأشياء كثيرة، لكن من ضمن الحاجات اللي هو مشهور بها خطه كان جميل جدا، لدرجة هو الصفدي بيقول خطه كالوشي اليماني. الوشي اليماني هو نوع من الثياب اليمانية الفاخرة، موشاة بالذهب أو فيها لون ولون، وكانت مشهورة في الزمن اللي هو بيتكلم عنه الصفدي ده. طبعا شهادة الصفدي بحسن خط عالم الدين البرزالي شهادة محترمة جدا، لأن الصفدي نفسه كان من المتفنين في الخط، كان مشهور جدا بالرسم وحسن الخط والكتابة، فهو أصلا متخصص ومتقن وبيتقن ويثني على خط عالم الدين البرزالي. الكلام ده كله ليه تطبيقات في الخطرة بتاعتنا، لأن عالم الدين البرزالي ده ورث الخط بتاعه لفاطمة، فاطمة بنته اللي هي فاطمة بنت عالم الدين البرزالي، ورثت هذا الخط عن أبيها، وورثت حب العلم عن أبيها، وورثت الحديث النبوي عن أبيها. أبوها ما شاء الله شربها هذه العلوم مجتمعة ومن نعومة أظافرها. أقول لكم على حاجة غريبة جدا بيحكيها الصفدي. الصفدي بيحكي القصة عن عالم الدين البرزالي، فبيكتب عنه في كتابه في أعيان النصر أعيان العصر، بيقول إن كتب عالم الدين عن ابنته فاطمة. عالم الدين البرزالي كتب عن بنته فاطمة كلام رسالة، هو أصلا كمؤرخ كمان. والصفدي نقل عن عالم الدين ما كتبه، بيقول: نقلت عن خط يده. أي لي بقى؟ قايل احضرتها، الاب بيتكلم عن بنته، احضرتها سماع الحديث ولها 3 ايام. عمرها 3 ايام واخدها تسمع حديث نبوي في دروس العلم عند المحدثين في زمانه. طبعا هي مش هتبقى عارفه حاجه في سن 3 ايام، بس 3 ايام خلي بالك مش 3 سنين، 3 ايام يعني لسه مولوده. لكن هو بيديها بركه المجلس، بركه مجلس العلم، وعايزها تتربى في هذه الاجواء، تكون بتتنفس حديث نبوي. فواخدها عند 3 ايام يقول: حضرت على ابن الموازيني وفاطمة بنت سليمان وابن مشرف والمخرمي وفاطمة بنت البطائحي والفخر إسماعيل بن عساكر وجماعة. ده الأب كاتب الكلام ده مسجله، إن بنته عندها 3 أيام وانت طالع بقى كانت بتحضر للناس ديت للعلماء. ولعلك ملاحظ من ضمن العلماء فاطمة بنت سليمان وفاطمة بنت البطائحي. يعني شيء جميل جدا ان في حضارة الاسلامية يبقى في دروس علم في القرن 8 الهجري في زمن ابن تيمية على فكرة، لان هو عالم الدين البرزالي كان صديق لابن تيمية، فالاثنين عايشين في بلد في دمشق. فالناس بتحضر لابن تيمية وبتحضر لعالم الدين البرزالي وبتحضر لفاطمة بنت سليمان وبتحضر لفاطمة بنت البطائحي دروس علم في الحديث النبوي. وابوها اللي هو عالم الدين البرزالي اللي هو اصلا عالم بياخد بنته يحضرها عند واحدة من العالمات، دلالة على عظم العلم الذي عند فاطمة بنت سليمان وفاطمة بنت البطائحي، اللي هو بيفتخر عالم الدين البرزالي العالم بيفتخر ان بنته كانت بتسمع عندهم وهي عمرها 3 ايام او اسبوع او سنة او كده. وبعدين بيقول: وسمعت لما كبرت بقى، وسمعت من القاضي بهاء الحنبلي وابراهيم ابن النصير وعيسى المطعم وعدى جماعة من الشيوخ والاسماء. ويقول: وسمعت صحيح البخاري، اسمع هذا الكلام، وسمعت صحيح البخاري على 6 الوزراء بنت ابن المنجى. 6 الوزراء بنت ابن المنجى، هذه عالمة كبيرة من علماء الحديث في زمان فاطمة بنت عالم الدين البرزالي في أوائل القرن 8 الهجري. ماتت هي سنة 716، اللي هي 6 الوزراء، هذه 6 الوزراء اللي يراجع كتب الحديث هيلاقيها موجودة بكثرة مشهورة، 6 الوزراء، لدرجة ان هو الصفة دي كان بيقول عنها كانت مسندة الوقت، مسندة الوقت، احد العالمات التي يسندنا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مسندة زمانها، مسندة الوقت، شيء عظيم جدا. عالم الدين البرزالي بيكمل كتابة عن بنته، بيقول: وحفظت الكتاب العزيز القرآن الكريم وتعلمت الخط وكتبت ربعة شريفة. ربعة شريفة يعني ايه؟ ربعة يعني كتبت القرآن الكريم. كلمة ربعة شريفة ديت مختلف على تفسير معناها، بيقولوا ان ربعة ممكن تكون معناها صندوق مربع، وكان بيحفظ فيه أجزاء القرآن الكريم، القرآن الكريم المجزأ بيسموه ربعة شريفة. يعني هي كتبت القرآن الكريم بس في أي صورة من الصور، إما كتبته أجزاء أو في بعض الأوقات كانوا بيسموا القرآن الكريم ربع لأنه بيقسموه 4 أجزاء، كل جزء ربع، يعني حوالي مثلا 7.5 أجزاء لكل ربع عشان تسهيل الحفظ على الأطفال والشباب وكده يعني. فسمي بالأربعة الشريفة أو الربعة الشريفة، فكتبت القرآن الكريم وكتبت كتاب الأحكام لابن تيمية. ونحن عارفين ابن تيمية كان معاصر وكان صديق والدها، فكتبت كتاب الأحكام وكتبت كتاب صحيح البخاري. خلي بالك احنا بنتكلم في زمن الكتابة فيه مهمة جدا لأن مفيش طباعة، فلما في نسخة موجودة في بلد ما من صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتاب الأحكام أو كتاب كذا أو كذا، النسخة دي ثمينة للغاية، كلما كانت مكتوبة بخط أفضل كلما كانت أعظم عند طلبة العلم، لأنما كله كتابة خط يد. فلو في نسخة فيها أخطاء مطبعية كتيرة أو الخط فيها مش واضح بتعمل مشكلة عند الناس في فهم المعنى اللي موجود في المتن. وطبعا احنا بنواجه هذه المشكلة كتير في المخطوطات، تلاقي المخطوطات ساعات مكتوبة بأغلاط كتيرة جدا وبتسبب مشاكل في الفهم عند الناس، لكن في نسخ تانية مكتوبة بخط جميل زي خط فاطمة بنت عالم الدين البرزالي. لنا وقفة بقى مع صحيح البخاري اللي كتبته فاطمة، وهي ديت علو الهمة اللي بنتكلم عليه في درسنا النهاردة. شهاب الدين ابن فضل العمري، وده مؤرخ معاصر برضو، يعني احنا النهاردة تعرفنا على كذا اسم ما شاء الله من علماء المسلمين المؤرخين المسلمين المشهورين. ابن فضل العمري هذا له كتاب مشهور اسمه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، كتاب من كتب التاريخ والجغرافيا. فبيقول فاطمة، بيتكلم عن فاطمة، فاطمة اسمع اجتهد عليها أبوها، يعني عمل شغل كبير عشان يخرجها بهذه الصورة، وعلمها الخط، وكتبت ربعة شريفة، وشرعت في صحيح البخاري، فكتبت منه مقدار النصف. تكتب البخاري، بخاري كبير، فكتبت لحد نصه. لما وصلت لنصه مرضت، كانت حامل، ولدت، نفست، جالها مرض في النفاس كاد أن يميتها. فخلاص لدرجة ان هم يعتبروا ان هي خلاص بتموت، واغلقوا المحل في يوم من الايام عشان العزاء بتاعها، وبعد كده عاشت، وبعد كده كانت هتموت، وبعد كده عاشت كذا مرة في هذه المرض، بيقولوا تهيئوا لدفنها عدة مرات، واغلق اصحاب الاعيان مهاماتهم، وكانوا يتهيئون لتشييع جنازتها. الاعيان لان هي ابوها كان مشهور وكبير، والناس كلها عايزه تقف جنبه في هذه المصيبه، لكنها سبحان الله بعد كده عاشت. كانت بتقول اثناء مرضها، كانت، والكلام لابن فضل العمري، كانت تتأسف على عدم تكميل البخاري، وتود أنها لو عاشت حتى تكمل هذا الكتاب ثم تموت، بس يكون لها أثر باقي محفوظ، لأن الكتاب لو نصه مكتوب خلاص ما عادش له قيمة، مش هيكون مرجعية. فهي نفسها أن هي تحفظ علم البخاري بنسخة مكتوبة بخط يدها، بخط واضح وجميل، تكون ذخر لأهل دمشق وأهل العالم الإسلامي بشكل عام، وبس هي بتموت. فكل شوية تسأل الله عز وجل أن ينقذها من مرضها لتكميل البخاري. شوف قد إيه طموحات كبيرة. فربنا سبحانه وتعالى كتب لها الحياة، فعاشت وكتبت النسخة، فكان كذلك كما يقول ابن فضل العمري، فكان كذلك عاشت حتى كتبت البخاري كما تتمنى، ثم ماتت رحمها الله، وصبر والدها واحتسبها عند الله، ده كلام ابن فضل العمري، وقابل النسخة المذكورة، النسخة اللي كتبتها البخاري، مرتين مع النسخ الأخرى، واعتنى بها، وصارت عمدة في الصحة. صارت نسخة فاطمة بنت عالم الدين البرزالي هذه عمدة في الصحة في دمشق. يقول الصفدي اللي هو المؤرخ اللي احنا اصلا ناقلين كل الكلام عنه، تعليقا على نسخة البخاري لفاطمة وشافها بعينيه، لانه اصلا الصفدي من علماء دمشق وكان عايش في نفس الزمن وكان من تلامذة ابيها، يقول ونسختها هذه بدمشق من النسخ التي يعتمد عليها وينقل منها، يعني صارت عندها نسخة أساسية، فضلت بقى النسخة دي موجودة عدة قرون لحد ما دخلنا في زمن الطباعة. أبوها عالم الدين كان كاتب عنها الكلام اللي قلناه إن هي حفظت وكتبت، وبيكمل بقى كلام عنها بيقول وكتبت غير ذلك، غير صحيح البخاري، وحجت وسمعت بطريق الحجاز، وحدثت بالحرمين الشريفين، حدثت الحديث، هي كانت برضو من علماء الحديث، حدثت في مكة وحدثت في المدينة. ويقول عنها أبوها وكانت امرأة مباركة محافظة على الفرائض والنوافل، لها اجتهاد وحرص على فعل الخير. ويقول كانت تسارع في قضاء أيام الحيض من شهر رمضان، تصومها وتعجلها وتحتط فيها، وكانت فيها الكلام كله لوالدها، وكانت فيها مودة وخير وعقل ومعرفة وخير لم يفارقها قط، وتزوجت نحو 5 سنين ولم تخرج من البيت، وما رأيت منها إلا ما يسرني، وكنت إذا رأيتها تصلي أفرح وأقول أرجو الله أن ينفعني بها، فإنها كانت تصلي صلاة مكملة وتجتهد في الدعاء. ويقول الأب ولم تسألني قط شيئا من الدنيا ولا شراء حاجة، وانتفعت بها في الدنيا وأرجو أن ينفعني الله بها في الآخرة. ثم يقول: واعتبرت الشيوخ الذين سمعت منهم فوجدتهم 185 نفسا، 185 شيخ سمعت منهم علم، سمعت منهم فاطمة بنت علم الدين البرزالي رحمها الله. يقول الصفدي: توفيت رحمها الله في 21 من صفر سنة 31 و700 731، وإحنا في أول الخطرة كنا قايلين مولود سنة كام؟ سنة 707 من الهجرة، يعني عمرها كم سنة لما ماتت؟ 24 سنة. كل اللي بنقوله ده ماتت عندها 24 سنة، فاطمة بنت علم الدين البرزالي. احفظ الاسم ده، الاسم ده بيتفق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الطبراني وهو صحيح عن حسين بن علي رضي الله عنهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. الله عز وجل يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. معالي الأمور، طموحاتك تبقى كبيرة، تبقى عالية، طموحاتها وهي على فراش الموت ان ربنا يطيل في عمرها شوية علشان تكتب صحيح البخاري تكمله، عشان يكون في نسخة معتمدة في دمشق يستطيع العلماء ان يرجعوا اليها، طلبة العلم يذكروا فيها، تنتشر هذه المعلومات الصحيحة في الأمة الإسلامية وتبقى تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الهمة العالية، شوف الطموح الكبير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام كما يقول المتنبي، فنفسها ما شاء الله كبيرة، تعبت الأجسام في تحقيق مراد النفوس العظيمة، لكنها في النهاية وصلت إلى ما تتمنى، وحققت معالي الأمور وأشراف الأمور وبعدت عن سفاسف الأمور، وما سألت أباها شيئا من الدنيا كما ذكرنا في القصة. أبوها ما شاء الله كان صابر واحتسبها عند الله، ماتت في عز شبابها زي ما بيقولوا، يعني ماتت حزن كبير جدا أصاب قلبه، لكنه صبر واحتسب واستمر في مسيرة العلم، مات بعدها بثمان سنوات. وأبشركم مات وهو في طريقه للحج، الحجة السادسة له، حج ست مرات، ومات وهو محرم، طلع من المدينة أحرم بعد ما خرج من المدينة وهو طريقه في مكة، قبل مكة بمئة كيلو كان توفي رحمه الله، ودفن في الخليص قبل مكة بحوالي 100 كيلو. رحم الله فاطمة بنت علم الدين البرزالي ورحم الله أباها، الاثنين هيعلمونا دروس كبيرة جدا جدا في علو الهمة. الأب بيعلم بنته وهي عمرها 3 أيام، بيحضرها مجالس العلم، بيحط أقدامها على الطريق السليم والصحيح، وهي ما شاء الله خدت التعليم كأفضل ما يكون الأبناء في تلقي العلم، وكانت المسيرة بهذه الصورة وتركت لنا هذا الميراث العظيم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.